الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. وتحسين الصوت بالقرآن وتزيينه وتجميله، هذا سنة جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل جاء الترغيب فيها، وقد ورد في هذا أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وحسن الصوت بالقرآن وتحسين الصوت بالقرآن له أثر بالغ على التالي والسامع، من حيث الإحسان في التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. قد قال الله جل وعلا، وكذلك قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فحسن التلاوة وتحسين الصوت بالقرآن يعين على التدبر ويحدث أثر في القلب من حيث التأثر بالقرآن والانتفاع بهداياته ومواعظه. ولهذا يستحب للتالي أن يعمل على تحسين صوته بالقرآن بدون تكلف، لأن التكلف في كل شيء مذموم، لا يتكلف، لكنه يعمل على تجميل الصوت وتحسين الصوت والتغني بالقرآن، والتغني بالقرآن. والمراد بالتغني كما مر معنا تزيين الصوت، تزيين الصوت بالقرآن. قال: ما أذن، مر معنا في الحديث، ما أذن الله لشيء، أي استمع، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يتغنى بالقرآن. ومعنى يتغنى بالقرآن أي يحسن صوته بالقرآن ويجمل صوته بالقرآن ويحبر التلاوة تحبيرا. أورد هنا رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا يفيد أن الناس من حيث الصوت وجمال الصوت يتفاوتون بحسب ما وهبهم الله، لأن حسن الصوت وجماله هذا موهبة من الله. ولهذا قوله هنا لقد أوتيت مبني لما لم يسمى فاعله، يعني آتاك الله، آتاك الله ومن الله عليك بصوت جميل، صوت حسن في القرآن. وهذا أمر يتفاوت فيه الناس، ولهذا يقال فلان حسن الصوت بالقرآن، لأن وصف الصوت بالحسن أو عدم الحسن هذا يتعلق بصوت التالي، لهذا السلف قديما قالوا الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، يعني لما تصف الصوت بالجودة أو الحسن هذا وصف يتعلق بالصوت نفسه أو بعدم ذلك، هذا يتعلق أيضا بالصوت نفسه، والصوت بالتلاوة هذا يتفاوت فيه الناس بحسب ما وهبهم الله جل وعلا. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، مقصود بآل داود داود نفسه عليه السلام، ومن حسن صوته وجمال صوته في ذكره لله سبحانه وتعالى كانت الجبال تؤوب معه والطير. قال وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، أي لسرك ذلك وفرحت بذلك ولا أنست بذلك. هنا الآن النبي عليه الصلاة والسلام استمع لتلاوة أبي موسى، استمع لتلاوة أبي موسى، وأبو موسى لم يعلم بذلك، لم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع. وهذا يستفاد منه أنك لو أن قريبا منك أحد يتلو القرآن وصوته جميل استمع إليه ولا حرج، لا يحتاج هذا الاستماع إلى ماذا؟ إلى استئذان، لا يحتاج الاستماع إلى استئذان، استمع إلى تلاوته وانتفع بهذا الاستماع، ولا سيما إذا كان حسن الصوت بالقرآن، حسن الترتيل لكلام الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث أنه يستحب للناس في بيوتهم أن يقرأوا كتاب الله بصوت، أن يقرأوا كتاب الله بصوت، فاستماع النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى وأيضا استماعه للأشعريين كما جاء في بعض الأحاديث كانوا يقرؤون في الليل في بيوتهم ويكون هناك صوت للتلاوة، هذا له أثر في السكينة في البيوت والطمأنينة وطرد الشيطان وانتفاع العبد بهذه التلاوة وانتفاع من عنده بها أيضا. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله قوله لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة جواب لو محذوف أي لسرك ذلك. فقال أبو موسى رضي الله عنه يا رسول الله لو أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحذيرا. هذا ما يتنافى مع الإخلاص، هذا لا يتنافى مع الإخلاص، لأن التحذير راجع إلى الانتفاع بالقرآن، تحذير القرآن من أجل التدبر والتأمل والانتفاع بكتاب الله. فإذا حبر التالي القرآن تحذيرا في تلاوته من أجل أن ينتفع هو وينتفع من يصلي وراءه أو من يستمع إلى تلاوته، فهذا يدخل في باب ماذا؟ باب الثواب، لأنه قصد النفع ما قصد التحذير للمراءة أو للسمعة. إذا قصد هذا المعنى لحبرته لك تحذيرا، يعني إذا قصد هذا المعنى هذا لا يؤثر على النية تحذير، وإلا لو كان التحذير يؤثر على النية لقيل لكل لا تحبر تلاوتك لأن هذا يؤثر على النية ولا تحسنها، والنصوص كلها جاءت تحث على تحذير للتلاوة والتحسين لها. نعم. قال رحمه الله: وفيه دليل على استحباب تحسين الصوت بالقراءة، وأن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإسرار، مثل التلاوة للقرآن، مثل التلاوة القرآن، ولا سيما في البيوت. اقرأوا القرآن في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. نعم. قال رحمه الله: كما يستحب عند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك. إيقاظ الغافل بالقرآن أحسن ما يوقظ به الغافل ويزجر عن غفلته بالقرآن، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نعم. قال رحمه الله: كما في حديث عبد الله بن مغفل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة، يقرأ وهو يرجع. نعم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته، وعرف ماذا كان يقرأ، إذن كانت قراءة بصوت، وهذا يستفاد منها أن الإنسان في سيارته في طريق السفر يستحب له ذلك تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: قال ابن أبي جمرة: معنى الترجيع بتحسين التلاوة لا ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود الصلاة. نعم، ترجيع الغناء هذا ضرب من ضروب التكلف في تلاوة القرآن، وهو مذموم، جاء عن السلف رحمهم الله نقول كثيرة في ذم ذلك. وأما الذي جاءت النصوص بالحث عليه هو التحسين، تحسين الصوت بالقرآن. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث عن البراء رضي الله عنه في استماعه لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام في العشاء، في صلاة العشاء، والتين والزيتون، بالتين والزيتون. يقول: فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. آتاه الله عز وجل، آتاه الله عز وجل صوتا حسنا جميلا، كان أجمل الأصوات، كيف لا وهو أسوة العباد وقدوة المؤمنين في كل شيء، ومن ذلكم قدوتهم في تحسين الصوت وجماله في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. ومما يستفاد من هذا الحديث أن أولى مقام تحسن فيه التلاوة ويزين فيه الصوت الصلاة المكتوبة، أولى مقام تحسن فيه الصلاة التلاوة وتزين فيه الصلاة المكتوبة، لأن الصلاة المكتوبة هي أعظم القرب، هي أعظم القرب وأعظم أمور الدين بعد التوحيد، وهي عماد الدين. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وتزيين الصوت بالقرآن قربة، وأولى ما تكون هذه القربة في الصلاة المكتوبة، في الصلاة المكتوبة استحب لمن أما الناس أن يعمل على تزيين صوته بالقرآن، تزيين صوته بالقرآن بدون تكلف. وكم من خلق كانت التلاوة التي يستمعونها في الصلاة سببا لصلاح في قلوبهم، سببا لصلاح في قلوبهم واستقامة على طاعة الله عز وجل. حتى مما يعني يذكر في هذا المقام أن بعض الناس يكون غافلا، و يمر بمسجد على غفلته وتضييعه للصلوات فيسمع تلاوة حسنة تجذب قلبه للصلاة ويكون من المصلين، وهذا حصل كثيرا، وهذا حصل كثيرا. فالحاصل أن من فوائد هذا الحديث أن أولى مقام تحسن فيه التلاوة وتجمل ويزين الصوت في الصلاة المكتوبة. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب تحسين الصوت بالقراءة في الصلاة وغيرها. قال المصنف رحمه الله: عن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد. قوله ومعنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي لبابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وهذا فيه حث على التغني بالقرآن، حث على التغني بالقرآن، والتغني بالقرآن هو تحسين الصوت بالقرآن. وهذا يتضمن اجتهاد المرء في حسن الأداء، اجتهاد المرء في حسن الأداء، أداء التلاوة، لأن من حسن التلاوة بل من أهم ما يكون في حسن التلاوة العناية بالمخارج وإعطاء كل حرف حقه من مخرجه الصحيح، مع العناية بتجويد التلاوة، تجويد الترتيل لكلام الله سبحانه وتعالى، والتزيين للصوت بالقرآن. فهذا كله مما جاءت النصوص بالحث عليه والترغيب فيه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب من لم يتغن بالقرآن. قال الحافظ: هذه الترجمة لفظ حديث أورده المصنف في الأحكام بلفظ من لم يتغن بالقرآن فليس منا، انتهى كلامه. وروى الحاكم وغيره: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وروى عبد الرزاق وغيره: لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. قالوا: فإن لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. هذا الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة يتعلق بالشق الثاني من الترجمة، لأن الترجمة فيها شقان: الأول تحسين الصوت، والثاني طلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. فهذا الحديث الذي ختم به يتعلق بالشق الثاني من الترجمة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من ابن مسعود، وكان ابن مسعود حسن الصوت للقرآن، وهو من قراء الصحابة رضي الله عنه، فطلب منه أن يقرأ عليه القرآن. قال: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أقرأ عليك وعليك أنزل، هذا فيها أن طلب التلاوة من حسن الصوت لما يكون يكون الناس في مثلا في مجلس ويعلمون من شخص حاضر جمال صوته بالقرآن فيطلبون منه أن يقرأ بعض الآيات حتى ينتفع ويكون لها أثر على المجلس، هذا يدل عليه الحديث، هذا الحديث يدل على هذا المعنى. وأيضا يدل على أن جواز طلب الفاضل ممن دونه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأمة، طلب من ابن مسعود، طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه من القرآن، ففي جواز طلب الفاضل ممن دونه أن يقرأ عليه من القرآن، ولا سيما إذا كان من طلب منه القراءة يعرف بحسن صوته في القرآن وحسن أدائه للتلاوة. قال إني أحب أن أسمعه من غيري، هذه ينتبه لها، إني أحب أن أسمعه من غيري، هذا يستفاد من أن هذا سنة، لأن الذي أحبه النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يحبه أتباعه عليه الصلاة والسلام، فقول أني أحب أن أسمعه من غيري هذا سنة، سنة أن تسمع القرآن من غيرك. ومن النعم العظيمة في هذا الزمان ولم تكن متوفرة في أزمنة سابقة الأصوات المحفوظة الآن، الأصوات المحفوظة الآن، ولا سيما الآن في الأجهزة الحديثة في أي مكان، في طريق الإنسان أو في سيارته أو في بيته أو في فراشه أو غير ذلك، ينتقي من أصوات القراء ما أراد، ينتقي من أصوات القراء أو من القراء ومن السور من الآيات، ينتقي ما أراد ويستمع، ومع ذلك يبقى سبحان الله الاستماع المباشر أعظم، يبقى الاستماع المباشر أعظم ووقعه في النفس أكبر، لكن هذا أيضا فيه نفع عظيم، في نفع عظيم وفيه أثر بالغ. قال إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، لأن كل نبي شهيد على أمته، فيؤتى النبي عليه الصلاة والسلام شهيدا على أمته صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى هذا الموضع قال حسبك الآن، يعني يكفي، يقول فانتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، فإذا عيناه تذرفان، هذا من تأثر القلب، هذا من تأثر القلب، وهذا يستفاد من أن الاستماع أو حسن الاستماع للقرآن يورث تأثر القلب، وتأثر القلب يورث دمع العين. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي الحديث استماع قراءة القرآن والإصغاء إليه والتدبر فيها واستحباب طلب القراءة من الغير ليستمع له، وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه. نعم، لأن الاستماع لحسن الصوت بالقرآن أعون على التدبر للقرآن، ومثل ما قال أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه، لأن إذا كان يقرأ بنفسه يعني يزاحم القراءة عنايته بضبطه هو للقراءة، بضبط القراءة، لكن إذا كان يستمع ما عنده إلا التدبر، ما عنده إلا التدبر، ولا سيما إذا كان فعلا يستمع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. قال رحمه الله: وفيه التواضع لأهل العلم والفضل ورفع منزلتهم. قال ابن بطال: إنما بكى صلى الله عليه وسلم عند تلاوة هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف، وهو أمر يحق له طول البكاء. قال الحافظ: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم، والله أعلم. قال: وعن سعيد بن المسيب قال: ليس من يوم إلا يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم، فلذلك يشهد عليهم. قال المصنف رحمه الله: باب الحث على سور وآيات مخصوصة. قال: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. ثم عقد النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب الفضائل: الحث على سور وآيات مخصوصة، أي ورد فيها فضائل خاصة، وردت آيات أو وردت نصوص في فضائل القرآن ومر معنا شيء منها وفضل التلاوة، وهناك آيات في سور وآيات مخصوصة، أحاديث جاءت في سور وآيات مخصوصة تدل على فضل تلك السور وفضل تلك الآيات. وهذه الترجمة عقدها لذلك، وبدأها في فضل سورة الفاتحة، في فضل سورة الفاتحة التي هي أفضل سور القرآن وأعظمها شأنا. قال: عن أبي السعيد رافع ابن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ قبل أن تخرج من المسجد. هذه الطريقة تأتي كثيرا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي طريقة نافعة جدا في التعليم، طريقة نافعة جدا في التعليم، وتسمى هذه الطريقة التشويق في التعليم، يشوق للعلم قبل أن يلقي العلم، يهيئ النفس له شوقا إليه قبل أن يلقيه. يعني انظر التشويق ما أعظمه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. ثم قال: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شوق أولا ثم بين. كثيرا ما يأتي التشويق في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا تجد في أحاديث كثيرة: ألا أنبئكم، ألا أخبركم، ألا أدلكم. ثم يبين عليه الصلاة والسلام. كثيرا ما يأتي هذا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من جملة النصح، نصحه لأمته وحرص عليهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج المسجد؟ شوقه وحدد مدة وقتا لا ينتهي إلا وقد أخبره بهذه السورة، وهو الخروج من المسجد. فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. الآن قالها بسبب ماذا؟ الشوق الذي قام في قلبه لمعرفة أعظم سورة في القرآن شوقه، ثم بين له. قال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. بيّن عليه الصلاة والسلام أن الفاتحة هي أعظم سور القرآن في هذا الحديث، فاتحة الكتاب أعظم سور القرآن وأجلها شانا، ووصفها بعدة صفات. الصفة الأولى قال هي السبع لأن سبع آيات، المثاني لأن تثنى في كل ركعة من كل صلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمطلوب قراءتها في كل ركعة، تثنى في كل ركعة، تقرأ في كل ركعة من كل صلاة فرض أو نفل، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والله عز وجل فرض على العباد قراءة هذه السورة في اليوم والليلة 17 مرة بعدد الركعات المكتوبة، 17 مرة يقرؤون هذه السورة، وهذا ليس لأي سورة من سور القرآن إلا للفاتحة. وقال هي السبع المثاني، قال والقرآن العظيم الذي أوتيته، والقرآن العظيم الذي أوتيته. وصفت الفاتحة وحدها بالقرآن العظيم لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، أنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، فالفاتحة أجملت والقرآن فصل، ولهذا تسمى أم القرآن، لهذا تسمى أم القرآن لهذا المعنى، كونها يعني حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال العلماء: وإنما كانت أعظم سورة لأنها جمعت جميع مقاصد القرآن، ولذا سميت بأم القرآن. قال الحسن البصري: إن الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن، ثم أودع علومه في الفاتحة، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسيره. وقال علي رضي الله عنه: لو شئت أن أوقر على الفاتحة 70 وقرا لأمكنني ذلك. قوله هي السبع المثاني أي الآي، لأن الفاتحة 7 آيات، وسميت الفاتحة مثاني لأنها تثنى في الصلاة في كل ركعة. كلام علي يعني انثبت عنه المعنى، يعني ما تحمله الفاتحة من المعاني الكثيرة، المعاني الكثيرة والفوائد. يعني ابن القيم رحمه الله ذكر كثرة الفوائد، فوائد سورة الفاتحة في كتابه مدارج السالكين، كتابه مدارج السالكين ذكر كثرة الفوائد. هذا معنى قوله لو شئت أن أوقر الفاتحة 70 وقرا، يعني الاستنباطات والفوائد وما يستخلص من المعاني من هذه السورة. والمراد بالـ70 لا العدد تحديدا، وإنما المراد الكثرة، يعني كثرة الفوائد التي تستنبط من هذه السورة. نعم. قوله قال رحمه الله: قوله هي السبع المثاني أي الآي، لأن الفاتحة 7 آيات، وسميت الفاتحة مثاني لأنها تثنى في الصلاة في كل ركعة، ولاشتمالها على قسمين: ثناء ودعاء. أولها ثناء وآخرها دعاء، لأن الفاتحة نصفان، نصف للرب هو أولها، ونصف للعبد هو آخرها، 3 آيات ونصف للرب و3 آيات ونصف للعبد، كما دل على ذلك الحديث القدسي: قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. نعم. قال رحمه الله: وقوله والقرآن العظيم، قال الخطابي: فيه دلالة على أن الفاتحة هي القرآن العظيم،